الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله، وهو يبين عقيدة أهل السنة والجماعة التي تحكي العقيدة الصحيحة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم. يقول: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أي أننا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا نصدق دعاوى الكهان ولا العرافين ولا من يدعي شيئا أي أمر يخالف الكتاب والسنة وإجماع هذه الأمة. هذه مسألة مهمة في حياة الناس في الوقت الحاضر، وكانت موجودة في أزمان الجاهلية، وعندما يضعف الوازع الإيماني في نفوس الناس يكون لهذه المسائل رواج ظاهر، وهو ظهور الكهنة والعرافين. فالكهان كانت سوقهم رائجة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلكم أنهم كانوا يدعون الغيب، يدعون علم الغيب، وأنهم يخبرون عن المستقبل ونحو ذلك من الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم يتلقون هذه المعلومات من طرق الجن، ذلكم أن الجن كانوا يسترقون السمع ثم ينزلون به إلى هذا الكاهن فيكذب مع هذه المسألة 100 ويقولها للناس، فيصدق الناس كل ما يقوله، بينما الصحيح 1%، والبقية كلها دجل وكذب. وأن دعواهم لعلم الغيب أو ادعاؤهم لعلم الغيب هو أمر يخرج الإنسان من دين الإسلام، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. يقول المؤلف رحمه الله: روى الإمام أحمد ومسلم رحمهم الله عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا في حال السائل، فما حال المسؤول؟ يعني الإنسان الذي يذهب للكاهن ويصدقه يكفر، إذن ما حال الكاهن أو العراف الذي يتصدر لهذه الأمور ويدعيها؟ لا بد أنه يكون شأنه أعظم وحاله أشد. وجاء في الصحيحين والمسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان، فقال ليسوا بشيء. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة ويحدثون بها الناس. هذا خبر نبينا صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا وقت تنزل الوحي حجب السماء عن الشياطين، وقالوا وعنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وعنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأحيانا إذا كان الإنسان في منطقة ليس فيها كهرباء يشاهد في السماء شهب تنزل بين حين وآخر، هي من جنس هذه الشهب التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها على أولئك القوم، فيتنزل على الشياطين تخطفهم. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يذهب للكهان أو يذهب للعرافين، والعراف هو من يدعي الإخبار عن المغيبات الماضية أو المستقبلة أحيانا، فالكاهن والعراف بينهما عموم وخصوص. قال بعض أهل العلم إن العراف يشمل الكاهن، فالكاهن أحد العرافين، وقال بعضهم غير ذلك، لكن المعنى بينهما متقارب، وهو أن كل منهم يدعي أنه يعلم الغيب. ودعوى علم الغيب كفر يخرج عن الملة. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم على من يدعون التنجيم والإخبار عن مغيبات لا يعلمها إلا هو جل وعلا، ويقولون إنه سيحصل كذا، وإذا كان الإنسان مولود في النجم الفلاني فإنه سيكون سعيدا وسيأتيه مال، وإذا كان مولود في النجم الفلاني فإنه سيصاب بمرض أو يصاب بكارثة أو نحو ذلك. وهذه الآن تلاحظون أنه حتى لها قنوات تبث السموم بهذه المعاني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا ضرب من الكهانة والتنجيم، وهذا أمر لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء في عمرة الحديبية ومنعه المشركون من دخول مكة فبات فيها وبقي أياما أمطرت السماء، فتحدث الناس، بعضهم قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، وبعضهم قال مطرنا بفضل الله ورحمته. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الله تعالى اطلع على أحوالهم، وأنه قال فيكم إنه أصبح منكم مؤمن ومنكم كافر، فالذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله، ومن قال إنه مطر بنوء كذا أو بنجم كذا فهذا مؤمن، هذا كافر بالله ومؤمن بالكوكب، لأنه جعل الكوكب هو الذي يأتي بالمطر، وأنه هو الذي يؤثر في نزول المطر، بينما الكوكب قد يكون هو زمن، كما نقول في المنطقة الفلانية الأمطار تكثر فيها في فصل الصيف، والمنطقة الفلانية الأمطار تكثر فيها في فصل الشتاء، هذا معتاد ولا شيء فيه، وليس هو المقصود بهذه المسألة، وإنما المقصود هو أنه ينسب نزول المطر إلى هذا الكوكب، وأن هذا المطر هو مطر لابد أن ينزل مهما كانت الحال، لأن هذا النجم دخل أو لأن هذا البرج دخل ونحو ذلك من الدعاوى التي يقولها. لا يدخل في هذا مسألة الإخبار عن أحوال الطقس المتوقعة، لأنها في زمننا هذا صارت تعلم بمقاييس محسوسة ومعروفة بأجهزة معينة، مثلما أن الإنسان إذا رأى السحابة بعينه على بعد 10 كيلو قام يستعد ويتهيأ لإدخال ما عنده من أطعمة أو أشياء يخاف عليها التلف من المطر، هو لا يدعي علم الغيب أنه ستمطر، لكن رأى السحاب مقبل، والمتوقع أن هذا السحاب سينزل مطره إذا أراد الله تعالى، فمثل هذه الأمور لا حرج فيها، إنما الممنوع والذي يتحدث عنه هذا الحديث هو أن الإنسان يعتقد أن هذا النجم هو الذي يأتي بالمطر، وليس أن المطر نازل بفضل من الله ونعمة وأنه هو المدبر لهذا الكون. وجاء في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد رحمهم الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الاستسقاء بالنجوم بالأنواء، هذا هو المقصود من ذكر هذا الحديث في هذه المسألة، وهو أن الناس ينتظرون المطر ويعتقدون أنه إذا جاء برج كذا أو نجم كذا إذا طلع انتهى، جاء المطر خلاص، ولا يحتاج الإنسان يذهب يطلب ربه ولا يستسقي ولا فيعتقدون أن الأمطار تؤثر فيها هذه النجوم وهي التي تأتي بها، فهذا ليس من عقيدة التوحيد، وإنما هو من عقائد أهل الجاهلية، وأما عقائد أهل الإيمان فهو الاعتقاد بأن الله جل وعلا هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، ويعتقدون أنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، وأن الله تعالى هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فينشره في السماء ويبسطه في السماء ويسوقه إلى مكان ويصرفه عن مكان، فينزل بقدرة الله على هذا المكان ويحبس عن المكان الآخر. وهذا ما نشاهده ونلاحظه أحيانا كثيرة، نحن هنا نلاحظ أن السحب قد ملأت السماء وحجبت الشمس وتوقع الناس نزول الغيث ثم تنصرف وتنقشع ولا يحصل شيء من هذا، وإن كانوا ذكروا في أخبارهم والأحوال الطقس أنه يتوقع نزول أمطار على المكان الفلاني لكن لم ينزل شيء، وأحيانا لا يتوقعون ثم تأتي الأمطار، وهذا كله لأن الأمر كله بيد الله، وأن الإنسان لا بد له أن يكون موحدا لله جل وعلا في كل أموره. وأما المسائل الثانية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من أمر الجاهلية، وهي الثلاث الأخرى: الفخر في الأحساب، يعني يقول أنا فلان بن فلان من القبيلة الفلانية المشهورة بالصفات الفلانية ونحن كذا، ونحن أحسن من القبيلة الفلانية، ونحن أطيب من القبيلة الفلانية، نحن أهل الكرم، ونحن أهل العزة، ونحن أهل الظفر، ونحن أهل القوة، وإلى آخره. هذه عادات أهل الجاهلية. أما في دين الإسلام فإن الله تعالى يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمتكم هذه أمة واحدة والرب هو الله جل وعلا، والعمل هو التعبد لله. إذن المطلوب منك أن تعبد الله لأجل أن تحصل التفوق في التقوى. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لكن الميزان والمعيار أكرمكم عند الله من هو؟ أتقاكم لله، أشدكم لله خشية، هذا هو الأكرم. أما كونك فلان ابن فلان ما نقول فيك شيء، ولا نطعن في نسبك، ولا نعترض عليك، لكن ليست هذه هي الميزة التي تفوق بها بقية الناس. التفوق إنما هو بتقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب أن يقوم الإنسان ويسب فلان بن فلان وقبيلته، يقول أنت فلان من الفخذ الفلاني من القبيلة الفلانية اللي فيها من العيوب كذا وكذا وكذا وكذا، هذا هو الطعن في الأنساب. كل إنسان نسبه محترم، وكل إنسان يحافظ على مكانته ويحافظ على أصله ويحافظ على نسبه ليصل رحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فيحافظ الإنسان على معرفة نسبه من أجل أن يعرف من يصل لزوما، ومن يجب عليه أن يصلهم تعبدا لله بهذا التواصل بين الأقارب. وأما الأخيرة فهي النياحة. النياحة على الميت، النياحة هي الصياح عند الموت. وكون الإنسان يندب حظه ويدعو بالوي والثبور عليه وعلى من خلفه هذا المتوفى، وأنهم ضاعوا بعد موت فلان، وأنهم لا راعي لهم ولا أحد يعولهم، وأن هذه الأسرة انتهت وانهارت بعد وفاة فلان ابن فلان الذي كان يقول ويفعل ونحو ذلك. وهي تعداد محاسن الميت لأجل إيجاد الحزن وزيادته. كل إنسان يحزن عندما يموت له قريب، ولا عيب في هذا ولا حرج، إنما المحذور هو الصياح و لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور. فهذه من أمور الجاهلية. دين الإسلام حرمها وجعل الصبر من العلامات التي يتفوق بها المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والله تعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو التميز عند هذه الأمة، وهذا هو الفخر لهذه الأمة، وليست النياحة، وليست رطم الخدود، ولا شق الجيوب، ولا نتف الشعور، ولا الدعاء بالويل والثبور، فإن هذه هي أعمال أهل الجاهلية. يقول شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله: صناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية، صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ويقول تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجبت هو السحر. فاعتقاد أن للتنجيم تأثير، وأن النجوم تؤثر في إدارة هذا الكون، وأنها تعمل فيه بذاتها، هذا هو دعوى أن هناك إله غير الله يدبر في هذا الكون ويتصرف فيه. ثم إن المنجمين والسحرة يعيشون في فلك واحد، والساحر لا يفلح حيث أتى. يقول: وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر رضي الله تعالى عنه غلام يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ قال: ما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن كهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يده في فمه فقاء كل شيء في بطنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان عنده غلام، وكان يعمل هذا الغلام، وكان غلاما له حتى في الجاهلية قبل الإسلام، قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وقدم شيئا من الطعام لأبي بكر من عمل عمله هذا الغلام، يهوى مملوك جاري عبد عمله يوم أن كان في الجاهلية، يقول: إنني خدعت واحد وضحكت عليه وقلت له إني أنا كاهن، وعملت له عمل وقدم لي هذا الشيء، فهذا الذي أعطيتك تأكل منه هو من قيمة تلك العملية التي خدعت بها ذلك الإنسان. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعرف أن هذا كله سحت أوله وآخره، الكهانة من حيث هي سحت، والكذب على هذا الشخص وخدعته بأنك أنت كاهن وأنت لست كاهن أيضا هذه زيادة ظلمات. فما كان منه رضي الله عنه أبو بكر إلا أن أدخل إصبعه في فمه وتقيأ ليخرج كل ما دخل بطنه من هذه العملية المحرمة. وهذا دليل على نفور الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين تربوا في مدرسة النبوة من مثل هذه الأعمال، وأن كل مال فيه شيء من الشبه يجب على الإنسان أن يبتعد عنه. يقول الطحاوي: الواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والقالات، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات، أو أن يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك. ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك قول الله تبارك وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فيقول إن الإمام الطحاوي أو الإمام ابن أبي العز في القرن السابع أو في القرن الثامن يتكلم هذا الكلام منذ 7 قرون أو 8 قرون ليس لوقتنا هذا، وكأن الصورة تحكي الواقع الذي نحن نعيشه. يقول الواجب على الإنسان الذي يعرف واحد من هؤلاء الدجالين والكذابين والعرافين والكهان والمنجمين والذين يدعون أنهم يقرؤون الفنجان أو يقرؤون الكف أو يضرب بالحصى أو يبخر أو نحو ذلك أن يبلغ عنهم الجهة المعنية ويتولون أمرهم، وأن الإنسان لا يجوز له أن يسكت على هؤلاء وأن يحذر منهم الناس ويبين للناس أنه في المكان الفلاني واحد دجال أو واحد مشعوذ أو واحد كاهن أو واحد عراف أو واحد ساحر ونحو ذلك، حتى لا ينخدع الناس منهم، لأنهم يكون لهم سوق عند العوام ويدعونهم الطب والمعرفة ونحو ذلك، فينخدع الناس على أن هذا طبيب وأنه يحسن الدواء ونحو ذلك، ويدفعون لهم الأموال الطائلة وهم لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم، فكيف ينفعون غيرهم. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. هذا تنبيه عظيم في كل المسائل وليس خاصا بهذه القضية بل في كل منكر. الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنهم يعاقبون، وتكون العقوبة حينئذ شاملة وعامة، فيجب على الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ليستقر وضعهم وتستتب أمورهم وتصلح أحوالهم، لأن انتشار المنكر هو عبارة عن جرثومة موجودة في المجتمع، إذا تركت انتشرت وسرت وعمت واتسعت دائرتها، بينما إذا أنه نهي عن المنكر وأمر بالمعروف انحسرت وتضاءلت ومحت وتطهر المجتمع وبقي سليما من هذه الأوبئة والأمراض. يقول هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع، نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس، وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. فيقول إن هؤلاء أهل تلبيس وأهل كذب وأهل افتراء، ويخادعون الناس ويقولون على الله بغير علم ويكذبون ويفسدون الشريعة ويبطلون أحكامها ويطعنون في ثوابت هذا الدين. بعضهم يتظاهر بأن عنده خدم من الجن يساعدونه وأنهم يقدمون له الخدمة، ويظهر للناس بعض التصرفات والخوارق التي ليس من العادة فعلها ونحو ذلك، وهذا ضرب من ضروب السحر والشعوذة، وهي لها سوق مع الأسف، وربما قالوا هذا من الترفيه في زمننا هذا، ودعوا إلى إقامة مثل هذه المهرجانات التي فيها سيرك ونحوه، ويدعون أن مثل هذه الأعمال نوع من الرياضات بينما هي ليست كذلك، وإنما هي ضرب من ضروب الشعوذة والسحر وعمل هؤلاء الدجالين وما شبههم، كما أن بعض الطرقية المكارين يعني أصحاب وشيوخ بعض الطرق المخالفة لدين الإسلام يدعون أنهم يحصلون على مدد ويحصلون على عون ونحو ذلك. وإذا قيل له يا فلان لما لا تصلي مع الناس، قال أنا أذهب وأصلي عند الكعبة، وهو بينه وبين الكعبة عشرات الآلاف من الأميال ونحوها. فكل هذه أعمال خرافات وخزعبلات ودجل يكذبون بها على العوام. ومن هؤلاء من يطلب تغيير الشريعة ويقول الشريعة هذه مناسبة، يوم كان الناس يعيشون على جمل وليس عندهم صواريخ ولا طائرات ولا انترنت ولا وسائل اتصال حديثة ولا قنوات فضائية، والآن تطورت الدنيا، فلا يصلح أن يقال هناك ربا، ولا يصلح أن تتحجب المرأة، ولا يصلح أن نقول الخمر حرام، هذه مشروبات روحية وحرية المرأة مطلوبة، والربا هذا اسمه فوائد ونحو ذلك. فيطعنون في دين الله وأحكام الحكيم العليم الخبير الذي خلق الإنسان ووضع له النظام، ويدعون لأنفسهم أنهم متطورون وأنهم المثقفون وأنهم الذين يحمون الأمة ويحرصون على الحفاظ على مكتسباتها، وهم في حقيقتهم هم أعداء الله. قال: نوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع من السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم كعمر وابنه وعثمان وغيرهم، حيث أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب لولاته أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. إنما اختلف العلماء هل يستتاب الساحر أم لا يستتاب، وهل يكفر بالسحر أو يقتل لسعيه في الفساد بالعرض. والخلاف في هذا خلاف يسير، لكن المطلوب هو تطهير المجتمع منه، وأن لا يوجد في المجتمع سحرة لحال من الأحوال. فما بالكم إذا كان الناس يذهبون للسحرة ويطلبون منهم الشفاء والعافية ويطلبون منهم إصلاح أحوالهم وهم كفار، ويحل لولي الأمر أن يقتلهم. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه الأمور ولا يكونوا بهائم وراء كل ناعق ينادي ويدعي شيئا من الفهم أو نحو ذلك، فيسرعون الناس ويبذلون أموالهم بسخاء لهؤلاء الفجرة الدجالون. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.